قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق للحادي والعشرين من شهر ربيع الأول من عام 44 و400 ألف من الهجرة. نجتمع في هذا المسجد المبارك وفي درسنا المعتاد كل اثنين ليلة الثلاثاء بعد صلاة العشاء، والكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين سورة طه، والكتاب الذي يليه هو كتاب الإتقان في علوم القرآن للحافظ السيوطي. طيب، السورة بين أيدينا هي سورة طه. قرأنا في تفسير هذه السورة، وصل بنا الكلام عند قوله تعالى: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا، وهي الآية 92 من سورة طه. هذه الآية مرتبطة بالقصة التي لازلنا فيها، وهي قصة السامري مع بني إسرائيل، لما ذهب موسى عليه السلام إلى ميقات ربه وقال الله له: وما أعجلك عن قومك يا موسى، ما الذي جاء بك وقومك ليسوا وراءك، ما الذي عجلك؟ قال: هم أولئي على أثري، هم بعدي يأتون الآن على أثري، سيأتون مع خلفي، وعجلت إليك ربي لترضى. يقول: الذي دفعني لهذه السرعة والمبادرة رضاك، عجلت إليك ربي لترضى يا رب عن أن استعجلت وبادرت لألتمس رضاك. ومثل ما وقفنا معها في لقائنا الماضي، أنه ينبغي للمسلم أن يتعجل الأعمال الصالحة مبادرة في رضا الله سبحانه وتعالى، تعجيل الصلاة، تعجيل الزكاة، تعجيل الحج، تعجيل أعمال كثيرة، الزكاة، أشياء كثيرة ينبغي الإنسان أن يبادر، حتى السلام تستعجل السلام، أي تبادر غيرك بالسلام، خيركم الذي يبدأ بالسلام، تبادر غيرك بالسلام، تبادر أشياء كثيرة. في قد بعض الكثير من الناس يحتقر أشياء لا يلتفت إليها، ينبغي الإنسان أن يبادر وأن يسارع إلى فعلها. وجدت شيئا في الطريق يؤذي المسلمين، إماطة الأذى عن الطريق، بادر في عملها، وكل ذلك يكون لأجل ماذا؟ لأجل رضا الله سبحانه وتعالى. فالتعجيل في الطاعات مطلوب، تعجيل في الطاعات مطلوب. يعني إنسان تجد بعضهم مثل ما ذكرنا في لقاء الماضي، يمضي عليه سنين طويلة، يصل عمره 40 50، ما أدى فريضة الحج من غير مبرر ولا سبب، كل شيء عنده يعني كل شيء عنده موجود، ما في أي مانع، ومع ذلك تجده يعني يتساهل في أداء فريضة الحج. وأين رضا الله؟ أين وعجلت إليك ربي لترضى؟ فمثل هذه الأشياء يتساهل فيها كثير من الناس. في الزكاة تمر السنة سنتين ثلاث، يقول إن شاء الله بزكي إن شاء الله بزكي، والزكاة لها حول، سنة واحدة، لا يجوز أن يمضي أكثر من سنة وأنت لم تخرج زكاتها، وهكذا. طيب، قال وعجلت إليك ربي ترضى، قال فإن قد فتنا قومك، ابتليناهم بأي شيء؟ بعبادة العجل والشرك بالله والطواف حول العجل والسجود والركوع له ودعاءه، وهو مخلوق. ما الذي دعاهم لذلك؟ السامري. قال وأضلهم السامري. فلما علم موسى بذلك رجع مسرعا إلى قومه، رجع غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ ما وعدكم الله أن نجاكم من فرعون، ووعدكم أن ينزل عليكم كتابا فيه هداكم، وفيه يعني موعظتكم، وما تحتاجون إليه في دينكم، ما الذي دعاكم لهذا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا أي باختيارنا، ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم. يعني يقولون أننا كان عندنا ذهب من زينة القوم، يعني يقصدون قوم فرعون أن عندهم ذهب أخذوه عارية ولم يردوه، وجاءوا ولما وصلوا هذا المكان اختلفوا في ماذا يصنعون به وتحيروا، فأعطاهم السامري هذا الأمر فقال لهم ضعوه وأحرقوه بالنار، حتى أحرقوه بالنار ثم صنع من خلاله عجلا فعبدوا. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها. فكذلك ألقى السامري. عجبا لحالهم هؤلاء بنو إسرائيل، الآن هم متحرجون من أي شيء من الذهب أن يستعملوه لأنه ليس لهم، ليس لهم، يقولون هذه أوزار، أثقال وأوزار، ولا يجوز أن نأخذها، لا بد أن ننظر في كيف نتصرف فيها، ما يجوز لنا. طيب أنتم يعني تحتاطون لأنفسكم في استعمال الذهب الذي ليس لكم، ثم تعبدون إلها شركا من دون الله، أيهما أعظم؟ قال فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقال هذا إلهكم، هذا إلهكم وإله موسى، فنسي موسى وبحث عن ربه، ذهب يبحث عن ربه، سيعود ويجدكم تعبدون هذا العجل وسيعبده معكم. كيف يصدقون هذا الكلام؟ هذا كلام لا يقبل. قال هذا إلهكم إله موسى، فنسي. قال الله رد عليهم أفلا يرون أنه أي هذا العجل لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا؟ ما يرون هذا العجل أنه ما يرد عليهم، ما يرد عليهم إذا سألوه؟ كيف تسأل شخص وتدعوه وهو لا يتكلم؟ والكلام صفة نقص، الكلام إذا لم يوجد في الإنسان يعتبر صفة نقص، الكلام صفة كمال، والله موصوف بصفات الكمال، ومن صفاته أنه يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء كيف شاء، يتكلم كلاما لائقا به سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه، وفي آية أخرى قال حتى يسمع كلام الله، فالله يتكلم متى شاء كيف يشاء، وهذا العجل لا يتكلم. الله يعني ذمه بأي شيء؟ قال أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، ما يرد لهم جوابا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع، لا يضر ولا ينفع، كيف تعبدون؟ لا يضر، لا يضركم، يعني معنى أنه لا يدفع عنكم الضرر ولا يجلب لكم النفع ولا يتكلم. قال هنا ولقد قال لهم هارون من قبل، أي من قبل أن يرجع إليه موسى، قال لهم لما رآهم يعبدون العجل استنكر هارون نبي رسول يوحى إليه، قال ولقد قال لهم هارون من قبل أن يرجع موسى يا قوم إنما فتنتم به، امتحنتم به وابتليتم به، هذه بلوى ومحنة وامتحان وفتنة، وإن ربكم الذي رباكم وخلقكم وأوجدكم ورزقكم وأنقذكم من فرعون ربكم الرحمن، فاتبعوني في عبادة الله وأطيعوا أمري فيما أمركم به، أطيعوا أمري فيها في هذه العبادة. قالوا لهارون لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح يعني لن نزال، برح في هذا المكان يعني لا يزال جالسا فيه، لن نبرح عليه عاكفين يعني سنعكف عنده على عبادته، ومعنى عاكفين أي مقيمين لا يتركونه، مقيمين حتى يرجع إلينا موسى. قالوا حنا سنعبده وندعوه ونطوف حوله ولن نبرح عليه عاكفين وسنلازم عبادته حتى يأتي موسى. قال موسى بعد رجوعه واستنكر هذا الأمر، قال يا هارون، أول ما بدأ بأخيه لأنه أوصاه، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. أوصاه. قال كيف أنا أوصيتك؟ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا؟ ما الذي منعك إذ رأيتهم ضلوا بعبادة هذا العجل ألا تتبعني؟ ما الذي منعك من اتباعي؟ لماذا لم تتبعني؟ ما الذي معك؟ أفعصيت أمري؟ قال المؤلف هنا ألا تتبعني، قال اللام زائدة، يعني أن تتبع. ما الذي منعك من اتباعي؟ أن تتبعني. دائما أهل اللغة وأهل المعاني يعني يعبرون أحيانا بكلمة زائد في القرآن، ونبهنا عليه كثيرا أن القرآن ليس فيه زائد ولا ناقص، القرآن كامل من كل الوجوه، فلا ينبغي أن يوصف بأن فيه زائد، أن فيه زائدا أو ناقصا، لكن أهل اللغة والمعاني يعبرون بهذه العبارة على أنها من ناحية إعرابية، لا من ناحية التركيب، وإنما من ناحية الإعراب. والأولى أن يقول هذه لا يقول زائدة، نقول جيء بها للتأكيد، لأن لغة العرب تؤكد بالحروف وتؤكد بالكلمات، هذه لغة العرب. لما أقول لك تعال تعال، الثانية تأكيد، أدخل أدخل، الثانية تأكيد، هذه نعم نعم، الثانية تأكيد، هذه أسلوب عربي. فالأولى أن يقال تأكيد، أو أحيانا تأتي بحرف زائد لتدخله لغرض التأكيد، مثل حروف التأكيد، لأجلسن هنا، أن تقول لأجلس، فإذا قلت لأجلسن أكدت بحرف النون، نون التوكيد الثقيلة، فهذا جائز. هم يقولون مثلا زائدة لأنه يمكن أن ألا تذكر، فنقول مثل ما ذكرنا. طيب قال ما منعك، ما الذي منعك إذ رأيتم ضلوا، ما الذي منعك من أن تتبعني؟ يعني يقول ألا تتبعني، لا تتبعني، لا، نقول مثل قوله تعالى لألا تضلوا، أي لأجل أن تضلوا، فاللام للتأكيد. نقول ألا تتبعني أي أن تتبعني. ثم قال أفعصيت أمري، أفعصيت استنكار، سلوب استفهام إنكاري، أفعصيت أمري يا هارون بإقامتك بين من يعبد غير الله، يعبدون العجل، هل عصيت أمري؟ هو الآن يعني يسأل موسى، يسأل أخا هارون، يقول ما الذي منعك أن تتبعني فعصيت أمري؟ ماذا رد عليه؟ قال هارون يا ابن أم، يا ابن أم، هذه فيها قراءتان بكسر الميم وبضمها، تقول يا ابن أمي ويا ابن أم، كلها صحيحة. قال هنا المؤلف يقرأ بقراءة الضم بكسر الميم، لا بكسر الميم وفتحها، نعم، يا ابن أم بالفتح ويا ابن أمي بالكسر، بكسر الميم وفتحها هنا، نعم. قال قرأ بالكسر حمزة والكسائي وابن عامر وشعبة بالكسر، والبقية بالفتح. طيب قال هنا أراد أمي، يعني يا ابن أم أو يا ابن أمي، أراد أمه، يعني يقول يا موسى يا ابن أمي، أنت ابن أمي، ليش ما قال ابن أبي؟ قالوا يعني من باب الاستعطاف. قال المؤلف هنا وذكرها، ذكر الأم، أعطف لقلبه، استعطاف لقلبه، لا تأخذ بلحيتي ولا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. قال هنا قال وكان موسى من شدة غضبه، رجع غضبان أسفا وحزين حزنا شديدا، من شدة الحزن والأسف والغضب أخذ بلحية أخيه، أخذ بلحيته أخيه بيده الشمال، وأخذ برأس أخيه بشعر رأسه بيده اليمنى، غضبا لله، غضبا لله، يعني ما ملك نفسه. قال له لا تأخذ، إني خشيت، الذي منعي، يعتذر له، إني خشيت لو اتبعتك فيما قلت لي، ولا بد أن يتبعني جمع منهم، لأنهم قسموا قسمين، منهم من عبد العجل ومنهم من لم يعبد، فينقسمون قسمين. يقول: ثم أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، جعلتهم فرقا، لماذا أنت يعني شتتهم فرقتهم؟ هذا الذي خشيت، أن تقول فرقت بين بني إسرائيل وتغضب علي، ولم ترقب، لم تنتظر قولي، تنتظر قولي فيما رأيته في ذلك. يقول هذا الذي دعاني أن، ولذلك في آية الأعراف قال: رب اغفر لي ولأخي، لأنه لما عرف أن هارون يعني كان هذا اعتذاره، هذا اعتذاره، ولم يستطع أن يفعل شيئا من هذا الباب، يعني هده وعرف أنه على ما هو عليه، فبعد ذلك اعتذر له، اعتذر، قال: رب اغفر لي ولأخي. طيب، قال لما عرف التفت إلى هذا السامري، والسامري هو من بني إسرائيل، دخل مع موسى في دينه يعني نفاقا وإظهارا، وإلا باطنه الكفر، وقال: قال فما خطبك يا سامري، ما خطبك يعني ما شأنك، ما شأنك الداعي إلى ما صنعت يا سامري، ما الذي جعلك تصنع هذا الشيء، لماذا؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به. قال المؤلف: بالياء والتاء. شلون بالياء والتاء؟ يعني قال: بصرت بما لم تبصروا به، أو بصرت بما لم يبصروا، بما لم يبصروا به، يعني تبصروا ويبصروا، أي علمت ما لم يعلموه. فبصر هنا بصرت، قال المؤلف، معناها علمت، علمت يعني، يعني علمت أو رأيت ما لم يروه. وقيل أنه رأى جبريل على فرس، وأنه لما رآه منطلقا سريعا وهو بحوافره، هذا الفرس تضرب الأرض بحوافرها، أخذ قبضة من التراب الذي ضرب به في الأرض وأخذه معه. قال: شوف، قال هنا: فقبضت قبضة من ترابي أثر حافر فرس الرسول. من هو الرسول؟ هو جبريل. فنبذتها، ألقيتها في صورة العجل المصاغ، لما صنع العجل قبل صنعه، لما يعني لما ألقى هذا الحلي حتى ذاب، ألقى معه هذه القبضة، ثم صنع هذا العجل. طيب، يقول: هذا العجل المصاغ الذي صيغ من الذهب. قال: وكذلك سولت لي نفسي. يقول: مثل هذا العمل سولت لي نفسي، تسول نفسي لهذا ولغيره، زينت لي نفسي. قال يعني: وكذلك سولت، زينت لي نفسي، وألقي فيها، أي ألقي في هذه النفس أن آخذ، يقول هذه النفس ألقي فيها، ألقى الشيطان فيها أن آخذ قبضة من تراب ما ذكر، تراب الحافر قبضة، قال: من تراب ما ذكر، وألقيها على ما لا روح له، يصير له روح. هذا تكلمنا عنها، هل العجل هذا لما قبض هذه القبضة وأخذها وضعها مع الحلي، ثم صنع هذا، هذا العجل انقلب جسدا لحما ودما؟ هذا قول بعض المفسرين، وهو الذي سار عليه المؤلف. والقول الآخر لا، أنه حلي وجماد ما يتحرك، لكن وضع له في فمه فتحة وفي دبره فتحة، فبدأ الهواء يدخل مع الفم ويخرج أو عكس، فأصبح يحدث صوتا له خوار، له خوار يعني صوت العجل. هذا قولان، الله أعلم، المؤلف يسير على أنه انقلب. قال، قال هنا: وألقيت، نعم، قال: قبضة من تراب ما ذكر، وألقيت وألقيها على ما لا روح له، يصير له روح بإذن الله. ممكن هذا، الله أعلم. قال: ورأيت قومك طلبوا منك أن تجعل لهم إلها. لما جاوز البحر، وجاوزني من إسرائيل البحر، فأتوا على قوم يعكفون لهم، يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سمعها السامري. قال إذن أنا أصنع لكم إله. قال ورأيت قومك طلبوا منك أن تجعل لهم إلها فحدثتني نفسي أن يكون ذلك العجل إلههم. طيب هذه يعني نعم هذه المسألة مثل ما ذكرنا، هل انقلب العجل جسدا فيه روح ولحم ودم أو بقي؟ الذي يظهر أنه المؤلف ذكر أنه انقلب، والذي يظهر الله أعلم أنه بقي، أنه على حاله يعني من الذهب وأنه جماد، لأنه أخذ الجسد هذا أو أخذ هذا العجل المصور صورة العجل الحلي وأحرقه بالنار وألقاه في اليم. طيب هناك من العلماء من يقول أن قوله تعالى فقبضت قبضة من أثر الرسول المراد بالرسول موسى، لما ذهب موسى إلى ربه يعني أخذ قبضة منه، وإن السامري لحقه وأخذ قبضة منه، هذا رأي بعض المفسرين. ويقول يعني هو رأى موسى ما رأى السامري، ما رأى جبريل عليه السلام فأخذ قبضة. وبعضهم يقول يعني لا رأى لا هذا ولا هذا، وإنما هذا يعني تعبير قرآني يقول يعني أنه قبض قبضة من أثر الرسول، أنه أخذ شيئا يعني معنويا ليس حسيا، وهذا ذكر ذهب إليه الرازي في تفسيره. ولكن الصحيح المتبادل عليه جمهور المفسرين أنها قبضة حقيقية من تراب وحفنة، وأن الرسول هو جبريل. طيب قال موسى للسامري قال فاذهب من بيننا، لا مكان لك عندنا، اذهب واخرج. قال اذهب من بيننا فإن لك في الحياة أي مدة حياتك أن تقول لمن رأي أن تقول لمن رأيته لا مساس، يعني لا تمسني لا تقربني. لماذا لا تقربني لا تمسني؟ فكان يهيم في البرية، كان يهيم في البرية، وإذا مس أحدا أو مسه أحد حمى جميعا، يعني يصاب بالحمى ويتأذى بهذا الأمر. هذا رأي بعض المفسرين، وبعضهم يقول لا ما في دليل على هذا الشيء، الله أعلم أنه طرده ولم يعني يذهب إلى من يأويه حتى مات، هذا رأي. قال طيب قال وإن لك موعدا، يعني لك موعدا للعذاب عند الله، يعني أولا عذبه أو أنه أصابه ما أصابه في الدنيا بأن طرد، وأن أصابه أن يقول لا مساس، والأمر الثاني في الآخرة له موعد للعذاب. قال لك موعدا لن تخلفه، هذه قراءة، والقراءة الثانية لن تخلفه بكسر اللام، لن تخلفه يعني لن تخلفه، يعني لن يذهب أو لن يخلف عليك، أو لا يقع فيه خلف، أو يعني خلف للوعد، لا بد أن يكون وعدا مؤكدا. وقراءة الكسر لن تخلفه أنت لن تخلفه، يعني لا يمكن لك أن تخلف هذا الموعد، لا بد أن تأتي. كلا قراءة المعنى واحد أو متقارب، أي لن تغيب عنه أنت بل تبعث إليه، لن تغيب عنه على قراءة الكسر، وبالفتح لن تخلفه أي بل تبعث إليه. قال اذهب، ثم قال وانظر إلى إلهك أي العجل الذي ظلت عليه. قال ظلت أصلها ظللت، أدغمت اللام باللام فشددت، ظلت أو سكنت، ظلت عليه بلامين أولاهما مكسورة وحذفت تخفيفا، ومعنى ظل يعني دام، تقول فلان ظل في المدينة ظل قائما، يعني دام ما دام قائما مستمرا. طيب ظلت عليه عاكفا أي أقمت عليه ودمت عليه عاكفا مقيما تعبده. قال لنحرقنه بالنار، لنحرقنه فأحرقه موسى بالنار، ثم لننسفنه في اليم نسفا. قال نذرينه في هواء البحر، يعني يذروه، يعني عندما يحرقه بالنار حتى يذوب وينتهي، ثم يذروه في الهواء في البحر فيذهب في البحر قطعا صغيرة. قال نذريه في هواء البحر. وفعل موسى بعد ذبحه، بعد ذبحه ما ذكره. ما معنى هذا الكلام؟ المؤلف السيوطي يرى أنه لحم ودم وجسد، ولذلك قال بعد ذبحه، كأنه يقول أنه صار فعلا يعني عجلا له صوت خوار وأنه انقلب في حياة، ولذلك قال يذبح ثم يحرق ثم ينسف. هذا على رأي مثل ما ذكرنا. أما الرأي الآخر وهو يرى أنه عجل مصنوع من الذهب، ولذلك أخذه وأحرقه بالنار ثم نسفه في اليم. طيب، قال بعد ذلك إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. هذا تقرير لأن المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يستحق العبادة، الذي يخلق ويرزق ويدبر الأمور وينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى. أما هذا لا ينفع ولا يضر ولا يدبر ولا يسمع كلام، فكيف يعبد؟ إنما إلهكم، شايف هذه إنما صيغة حصر، يعني ما من إله إلا هذا. إنما إلهكم الله، معبودكم بحق هو الله سبحانه وتعالى، الذي لا إله أي لا معبود بحق إلا هو. وسع كل شيء علما أي أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، لا يغيب عنه شيء في الأرض. وسع يعني علمه كل شيء، فكيف تعبدون من لا يعلم ولا يتكلم ولا ينبع ولا يضر؟ مخلوق كيف تعبد مخلوق مثلك؟ كيف تعبد مخلوق مثلك؟ تترك الخالق وتعبد المخلوق؟ هذا معناه. قال المؤلف علم إعرابها تمييز، قال تمييز محول عن الفاعل أي وسع علمه، لما قال وسع كل شيء علما قال أي وسع علمه كل شيء، وسع علمه كل شيء. قال بعدها كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. هذا الكلام كلام انتهى من الآن، قصة موسى انتهت مع فرعون ومع السحرة ومع السامري، هذه قصة موسى بدأت مع فرعون ثم مع السحرة ثم مع السامري وانتهت. قال الله بعدها خطابا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك يا محمد، كذلك كما قصصنا عليك هذه القصة بتفاصيلها الدقيقة، نقص عليك من أنباء ما قد سبق أي أخبار الأمم الماضية ما قد سبق. وقد آتيناك يا محمد، أعطيناك من لدنا أي من عندنا ذكرى أي قرآنا، فيه ماذا؟ فيه قصص الأولين وفيه المواعظ وفيه التوجيهات الربانية وفيه سعادتكم وهداكم ونفعكم. كذلك نعم، قال وقد آتيناك من لدنا ذكرى أي قرآن، ثم بدأ ينوه بذكر القرآن ويعظمه، قال من أعرض عنه فلم يؤمن بهذا القرآن ولم يتبعه، ما النتيجة؟ من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا أي يحمل حملا ثقيلا من الآثام بسبب إعراضه عن القرآن وعدم الإيمان بالقرآن والعمل به. يعني القرآن ما نزل هكذا عبثا يوضع في الأدراج، نزل للتلاوة والتفسير والفهم والعمل والتطبيق في الحياة. أما الناس يتركون القرآن ويعرضون عنه لا قراءة ولا تفهما ولا تدبرا ولا تفسيرا ولا عملا، هذا يعني قد يؤدي إلى أمر خطير، وقد يجعل الإنسان مثل ما ذكر يأتي يوم القيامة يحمل أوزارا وزرا حملا ثقيلا من الآثام بسبب عدم الإيمان بالقرآن واتباع القرآن. قال فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه أي في هذا الوزر وفي هذا العذاب خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا، أي ساء هذا الحمل حملا، وهذا الذنب والإثم ساء حملا. كيف يحمله الإنسان؟ قال حملا تمييز مفسر للضمير في ساء، أي ساء هو حملا. والمخصوص بالدم محذوف تقديره ساء وزرهم وزرا أو حملا. واللام قال هنا قال وساء لهم، اللام لهم قال للبيان، أي ساء لهم للبيان، ويبدل منه يوم القيامة. ساء لهم، ساء لهم ماذا؟ حملا. متى؟ قال يوم القيامة. طيب متى يوم القيامة؟ قال أبدله، قال بأي شيء؟ قال يوم ينفخ في الصور، هذا يوم القيامة، وهذه النفخة الثانية، نفخة البعث ونفخة إخراج الناس من القبور. قال يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين الكافرين الذين كثرت ذنوبهم أصبحت جرائم عندهم مجرمين، يومئذ نحشرهم على أي حال؟ قال نحشرهم زرقا، الأعين زرق والوجوه سود، وجوههم سود وأعينهم زرق، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على ربهم وجوههم مسودة. قال نحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم، التخافت هو الصوت الخفي جدا، يتسارون بينهم. إذا بعثوا يعني في آية يونس قال ويوم يحشرهم جميعا يتعارفون بينهم، يتعارفون أول بداية الحشر ينظر بعضهم إلى بعض يتعارفون، ثم يتهامسون بالكلام يتخافتون بينهم. يقول بعضهم كم لبثنا في الدنيا؟ يقول هنا يتخافتون بينهم يتسارون، إن لبثتم أي ما لبثتم في الدنيا إلا عشرة أيام بلياليها، عشرا من الليالي بأيامها. ثم قال الله عز وجل نحن أعلم بما يقولون، لأنهم الآن التبس الأمر عليهم، قال نحن أعلم بما يقولون في ذلك، أي ليس كما يقالوا هؤلاء، لا يقولون آخرون يعني أقوى منهم علما وأقوى منهم معرفة. قال نحن أعلم ما يقولون إذ يقول أمثلهم، يعني أعدلهم وأفهمهم وأتقنهم، إذ يقول أمثلهم وأعدلهم طريقة فيه إن لبثتم إلا يوما. هذا يقول عشرة أيام لبثنا، قال لا في من هو أدق منكم يقول كم؟ قال لبثنا يوم. وحتى في آية أخرى قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني ما ندري كملنا يوم أو لم نكمله. وهنا قال يوما، إن لبثتم إلا يوما. لماذا؟ قال يستقلون الدنيا، يقللون أيام الدنيا، يمكن عاش 60 سنة 70 80 يقول ما عشت إلا يوم واحد أو أقل من يوم. ليش يقول هذا الكلام؟ يستقل الدنيا، لأنه إذا بعث شاف أشياء يعني لا يتصورها، ويرى أهوال يوم القيامة فينسى الدنيا كلها، ينسى الدنيا كلها. قال سبحانه وتعالى ويسألونك عن الجبال، ما سبب ذكر هذه الآية؟ قال لما تكلم عن نفخ الصور وحشر الناس يوم القيامة بدأ بيّن لهم أهوال يوم القيامة، ومن أهوالها ماذا؟ الجبال، الجبال الصم الشامخات ماذا يجري لها؟ قال يسألونك عن الجبال يوم القيامة ما الذي سيحصل ويجري لها؟ قال يسألونك عن الجبال كيف تكون يوم القيامة؟ فقل لهم ينسفها ربي نسفا، ينسفها نسفا، أي ما معنى ينسفها؟ في سورة أخرى قال وإذا الجبال نسفت، وفي آية أخرى قال وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. هنا تنسف الجبال، تفتت تصبح مثل الرمل، تدك تصبح كثيبا مهيلا، كثيب مثل الرمل. قال وفي آية أخرى كان العهن المنفوش مثل الصوف إذا نفش يتطاير ويذهب ما له أثر. قال هنا قال ينسفها ربي نسفا يفتتها كالرمل السائل، ثم يطيرها بالرياح مثل الرمل إذا جاءت عاصفة قوية، تشوف أنت على الخط أحيانا تأتي عاصفة قوية تطير الرمل تذهب بالرمل، كذلك الجبال تذهب هكذا. قال ثم يطيرها بالرياح فيذرها يذر ماذا؟ يذر ماذا؟ يذر الأرض، يذرها ليست الجبال، الجبال انتهت راحت، يذر الأرض. قال فيذرها قاعا أي منبسطة، الأرض مستوية. قال فيذرها قاعا منبسطا صفصفا، قاعا صفصفا يعني مستوية، لما صفصف الشيء على بعض يطلع قطعة واحدة، قطعة واحدة مستوية، لا ارتفاع ولا نزول، قطعة واحدة مثل الخبزة قطعة واحدة. قال فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتع. العوج النازل مثل الوادي والمناطق المنخفضة، وأمتن مثل الجبال والتلال والمرتفعات. فيقول الأرض أصبحت لا ارتفاع ولا نزول، لا نزول ولا ارتفاع، لا عوج في النزول ولا أمتن في الارتفاع. قال يومئذ أي هذا اليوم الذي أنت الآن تسمع، وهذا اليوم الذي تنسف فيه الجبال، إذا جاء يومئذ يتبعون من؟ الناس إذا خرجوا من قبورهم يتبعون من؟ يتبعون الداعي. لما يسمعون صوت الداعي، قد يكون إسرافيل ينفخ في الصور ويناديهم يوم ينادي المنادي من مكان بعيد، يتبعون الداعي إلى المحشر بصوته. قال المؤلف هنا هو إسرافيل الذي ينفخ في الصور، هو الذي يناديهم يوم ينادي المنادي من مكان بعيد، يناديهم فيقبلون، يسمعون الصوت فيقبلون. قال الداعي إلى محشر بصوته يقول هلموا إلى عرض الرحمن. يقول يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له، لا عوج له أي لاتباعهم، لا يقدرون أن ألا يتبعوا، يعني لا أحد يتأخر أو يفر أو يبحث عن ملجأ، لا وزر، لا ملجأ ولا وزر، يتبعون لا عوج له. وخشعت الأصوات للرحمن، خشعت يعني سكنت وخضعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، أي ما هو الصوت هذا الهمس؟ هو صوت حديث كلام بينهم؟ لا، صوت مشي الأقدام، صوت مشي الأقدام. يقول صوت وطء الأقدام عندما تنتقل من مكان إلى مكان في المحشر، كصوت أخفاف الإبل، أخفاف الإبل في مشيها تسمع صوت الأخفاف. قال يومئذ أي هذا اليوم، شوف كل هذه تعود إلى يوم القيامة، تأكيد على أهوال هذه اليوم القيامة يحكيها الله لنا. يقول يعني إذا حشر الناس ما يدرون كم لبثوا، 10 أيام ولا يوم، الجبال تذهب تنسف تنتهي، يسمعون الداعي يقبلون، الأرض تستوي، كل هذه أهوال يوم القيامة. قال يومئذ في يوم القيامة لا تنفع الشفاعة أحد، الشفاعة ما تنفع أحد، ما في شفاعات إلا في حال واحدة، وإلا الشفاعات تنقطع، فما لهم من شافعين، ما في شفاعات إلا حالة واحدة. قال يومئذ لا تنفع الشفاعة أحدا أبدا إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع. قال ورضي له قولا بأن يقول لا إله إلا الله، يعني إذا رضي الله عن هذا المشفوع له وأذن للشافع، قال نأذن لك أن تشفع له، تشفع الملائكة وتشفع، يشفع الأنبياء، يشفع الصالحون من الناس، يشفع الرجل في بيته، يشفع في كذا، هذه شفاعات تظهر، لكن متى تقبل؟ متى تقبل؟ إذا أذن الله سبحانه وتعالى، إذا أذن الله. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، أما هذه لا تغني، ما تنفعهم، فما تنفع شفاعة الشافعين. قال يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذنه الرحمن ورضي له قولا. قال يعلم سبحانه وتعالى ما بين أيديهم، أيدي من؟ الناس، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما معنى أيديهم وما معنى خلفهم؟ قال يعلم ما بين أيديهم من أمور الآخرة وما خلفهم من أمور الدنيا، يعني ما بين أيديهم يعني المستقبل، وما خلفهم يعني ما مضى، يعني يعلم الله عز وجل فيك أنت أيها الإنسان، يعلم الله سبحانه وتعالى ما تستقبله غدا، ما تدري ماذا تصنع غدا أنت، ما تدري ما تفعل غدا، ما تدري ما الذي تفعله بعد أيام، ما تدري ما تفعله يوم القيامة، الله يعلمه قبل أن تعلمه أنت. ويعلم سبحانه وتعالى ما مضى من أعمالك أن تنساها، تقول فعلت كذا في سنة كذا سنة كذا، ما تدري صفحات مرت عليك لا تدري. الله سبحانه وتعالى يعلم ما مضى من حالك، ويعلم ما الذي ستحدثه أنت بعد ذلك. طيب، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون، هم المخلوقين ما يحيطون به علما سبحانه وتعالى، لا يعلمون شيئا إلا من عطاه الله فقط. طيب، لعلنا نقف عند هذه الآية، وهي الآية 110 من سورة طه، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.